بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 13 في تفسير القرآن الكريم في أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التعليم المتوسط والثانوي. وصلنا إلى سورة المدثر. هذه السورة مكية بالاتفاق، وهي 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، خطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المدثر أي يا هذا الذي تدثر بثيابه، تغشى بها، تغطى بثيابه. في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فترة انقطاع، فترة انقطاع، انقطاع الوحي، قال في حديثه: فبينما أنا أمشي بعد انقطاع الوحي فترة من الزمن، سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، غار حراء، بحراء، جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه فرقا، خوف، لأن منظر الملك منظر عظيم. الملك سيدنا جبريل عليه السلام والملائكة بشكل عام خلقهم عظيم ليس كخلقنا. في رواية له 600 جناح، فمنظر مخيف مرعب. فرجعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، غطوه لما يجد من القشعر من البرداء. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر. إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام في غار حراء لما خطبه رسالة، ثم انقطع عنه فترة من الزمن، فبعد هذا الانقطاع رأوه مرة أخرى فبمنظره، فخاف منه صلى الله عليه وسلم وقال: دثروني، فنزلت هذه الآية. أيضا كما ذكرنا في سورة المزمل أن الخطاب بالصفة فيه ملاطفة، يا أيها المدثر فيه ملاطفة، ولم يقل له يا محمد يا فلان. إذن الخطاب بالصفة كما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: يا أبا تراب. إذن هذا الخطاب بصفة، بالصفة المتلبس بها المخاطب، فيه شيء من الملاطفة مع المخاطب. قم فأنذر، أي يا محمد قم فأنذر أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. جاءك أمر عظيم، رسالة عظيمة، حمل عظيم، قم فبلغ هذا الحمل، بلغ هذه الرسالة. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما تعلمون أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بشكل عام، كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ما لم يكن ثمة قرينة لتخصصه، فإن هذا الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطاب لنا جميعا، قم فأنذر، علينا جميعا أن نقوم ولا نتكاسل، لا نتوانى، لا نركن إلى الدنيا، لا نركن إلى الراحة، لا نركن إلى الدعاء، أن نقوم فننذر العصاة، نبشر الطائعين، نبلغ هذا الإسلام على وجهه الصحيح لجميع الناس، وأولى الناس أهل بيوتنا. إذن قم فأنذر، خوف أهل مكة، خوف العصاة، خوف الكفار من عذاب الله تعالى عاجلا أو آجلا. العذاب سيأتي، سيحل بالعصاة بالكفار آجلا يقينا إن لم يسلموا، وعاجلا في بعض الأحيان، وخاصة للمسلمين العذاب يكون عاجلا تنبيها لهم على خطئهم لعلهم يرجعوا إلى الله تعالى، لعلهم يرجعون. نعم. وقيل الإنذار هنا بمعنى الإعلام بنبوته، قم فأنذر، أعلمهم بأنك نبي، أنك رسول. إما حذرهم حذرهم العذاب، خوفهم بالعذاب، أو أعلمهم أنك نبي، أنك رسول، يطيعوك ويتبعوك في هذه الرسالة العظيمة. وقيل هو دعاؤهم إلى التوحيد، قم فأنذر. نعم، إذن دعاء إلى الإسلام. وربك فكبر، طبعا تعلمون جميعا أن التقديم في اللغة العربية دليل الأهمية، لم يقل فكبر ربك، وربك فكبر دليل على الحصر وعلى الأهمية، أي أنك لا تكبر إلا الله تعالى، لا تعظم على الحقيقة واستحقاق التعظيم إلا الله سبحانه وتعالى. وربك فكبر، زي ربك. نقول تذكرة في تفسير القرآن الكريم في أثناء الاختبارات، إذا جاءك فسر قوله تعالى وربك فكبر، تفسر الكلمتين ربك فكبر. جاءكم في الاختبار الماضي تجربي رب العالمين، التفسير المطلوب تفسير هاتين الكلمتين رب والعالمين، ما معنى الرب؟ السيد، المالك، المدبر، المتصرف. يكفي تفسير واحد، يكفي تفسير واحد لكلمة الرب. كذلك العالمين، يكفي تفسير واحد، جميع الخلائق مثلا. طيب، وربك فكبر، سيدك، مالكك، مصلح أمرك، فعظم. إذن ربك فكبر، سيدك فعظم، مالكك فعظم. وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، فيه أقوال ثمانية. ما هو المراد بالثياب؟ طبعا المستند هو اللغة العربية، واستعمال الثياب لأمور مصطلحات مجازية كثيرة، منها العمل، أي أصلح عملك. القلب، طهر قلبك من الإثم والمعاصي أو طهره من الغدر. النفس، طهرها من الذنوب. الجسم، طهره عن المعاصي الظاهرة. الأهل، وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب. الخلق، حسن خلقك صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. نعم، كان خلقه القرآن. الدين، دينك فطهر. الثياب الملبوسات على الظاهر. نعم. والرجز فهجر، يعني أوثان، اترك الأوثان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لسلم من قط، لكن هذا تعليم لنا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لنا جميعا. الأوثان، إما على ظاهرها أو على ما نعظم ويعظم الناس في قلوبهم من غير الله تعالى، هذه كلها أوثان. عندما الإنسان يعظم تعظيما لدرجة الخوف الشديد من سبب من الأسباب، من عدو، من سلاح، من مرض، من فقر، من مسؤول، من غير ذلك، هذا التعظيم الشديد هو وثن. الإنسان يخاف منه كخوفه من عذاب الله تعالى، فهذا وثن في قلبه، في روحه، ينبغي له أن يجتهد ليبعده عن هذا عن, عن, عن الخوف، يبعده عن التعظيم في نفسه. ورجز فهجر، اترك الأوثان، لا تعظمها. أو الرجز الإثم، اترك المعاصي، اترك المنهيات. أو العمل المؤدي إلى العذاب، الرجز أصله العذاب، إذن اترك كل ما يؤدي إلى العذاب، طبعا عذاب الآخرة. ولا تمنن تستكثر، في أيضا فيه أقوال عديدة، منها لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. إذن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعيد عنه، بعد المشرق عن المغرب، لكن تعليم لنا. لا تقول أنا دعوت الله تعالى وبلغت الناس 50 سنة مثلا أو 30 سنة، أو سافرت وحضرت مؤتمرات وبلغت الناس وهدي على يدي آلاف الناس وكذا وكذا. لا تمنن على ربك، فالله تعالى هو الخالق والميسر والهادي. والذي وفقك إلى ذلك وأجرى الهداية على يديك فضلا منه ونعمة سبحانه وتعالى. ولولا توفيقه لما استطاع إنسان أو داع أن يقوم بأي عمل، لولا توفيق الله تعالى لما استطاع أن أتكلم بكلمة واحدة. بفضل الله تعالى، الله تعالى يثبتنا ويقبل منا. نعم. المعنى الثاني: لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. إذن إنسان إذا صدق على آخر بنيته أن يخلف الله تعالى عليه، هذا الأمر مباح لنا، لكن هذا الأمر كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق. إذن إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء لأحد فهو لا يرجو بنفسه أي خلف، لا من هذا العبد ولا من الله تعالى، هو عبد الله تعالى يأمر بأمر الله تعالى ولا ينتظر أي شيء من الله تعالى إلا الرضا. أو لا تضعف عن أن تستكثر من الخير، من قولك حبل منين إذا كان ضعيفا. إذن تمن من المنية، من المن. المعنى الثاني: منين ضعيف، لا تضعف أن تستكثر من الخير. إذن هذا أيضا المعنى ممكن أن يكون مرادا. لا تمن على الله تعالى بعملك وتستكثره، لا تمن على بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستأثر به. لا تمن على الناس بالنبوة والقرآن. أنت عندك طبعا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة كما نؤكد، فالخطاب بما يناسبنا نحن. لا تمن على الناس بأنك عالم وأنك قارئ وأنك ماهر وأنك مجود وأنك تعلمهم، لا تعلمهم بفوقية، بل بأن تشهد فضل الله تعالى عليك أولا أن علمك، وفضل الله عليك ثم فضل هؤلاء أن جاءوا إليك ليتعلموا منك. لو لا هؤلاء الذين يتعلمون منك لما كان سبيل لك إلى الوصول إلى الحسنات والأجر العظيم. الله تعالى أكرمنا بالعلم، أكرمني بالعلم وأكرمني بمن يتعلم مني. لو أن الله تعالى لم يخلق أحد يتعلم مني لما استطعت أن أبلغ هذا العلم لأحد، لكن فضل الله تعالى أولا ثم فضل من يتعلم منا. ولربك فاصبر، أي ولسيدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادته. اصبر على الفرائض، الفرائض تحتاج إلى صبر ومصابرة. العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، قيل يا رسول الله يعني قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. أو اصبر يا محمد على ما أوذيت. الأذى ينال كل داعية، وأولى الناس أكثر الناس ينالهم الأذى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعليهم الصبر وعلينا نحن جميعا أن نصبر. طريق الجنة حزد بربوة. أو فاصبر على البلوى، لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن أولياءه وأصفياءه. أنت أيها الولي، أنت أيها العالم، أنت أيها المدرس، أنت أيها طالب العلم، عندك خير عظيم، ومقامك عند الله تعالى بفضل الله تعالى إن شاء الله تعالى مقام عال، لكن هذا يحتاج إلى اختبار، إلى امتحان. هل أنت تصبر؟ إذن أنت أهل لذلك المقام. يمتحن طالب العلم والداعية إلى الله تعالى بامتحانات كثيرة، فعليه بالصبر. يمنع من التدريس، يمنع من النشر العلمي، امتحانات كثيرة تعلمونها، فعليه بالصبر والرضا. وبالصبر والمصابرة يزداد من العلم والتعليم ومن المقام عند الله تعالى. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم والذكر لنا جميعا، إذا نفخ في الصور، النقر في كلام العرب الصوت، قال مجاهد وغيره هو كهيئة البوق، يعني به النفخة الأولى أو الثانية. فإذا نقر في الناقور، إذن أول الشدة الهائلة العامة بداية يوم القيامة، فذلك يومئذ يوم القيامة يوم عسير، يوم شديد على الكافرين الذين ماتوا على الكفر. كل من كفر بالله وكل من كفر بأنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ذلك اليوم يكون عليهم شديدا على الكافرين غير يسير، تأكيد لأنه عسير أي غير سهل ولا هين، وذلك أن عقدهم لا تنحل إلا إلى عقد أشد منها. بدء يوم من كانوا في الدنيا يرون أنفسهم والناس يرونهم أصحاب عز، كما في قارون أهل الدنيا رأوه عزيزا، أهل العلم رأوه ذليلا، وهذا حال العصاة والظلمة، يرونهم أهل الدنيا في عز ومقام عال، ولكن أهل العلم وأهل الصلاح يرون حقيقة ذلهم. ولكن هذا العز الظاهر يبدأ بالزوال أو يزول تماما بلحظة الموت يقينا. تبدأ العقبات، وكل عقبة التي بعدها أشد مما قبلها، القبر، يوم القيامة، انتظار الحساب، توزيع الصحف، الحشر، دخول النار، وهكذا كل عقدة أشد من التي قبلها. أما المؤمنون الموحدون هم أصناف، منهم ما يدخلون الجنة بغير حساب، ولكن المذنبون من المؤمنين لهم عقد تنحل من عقدة إلى أخف منها، كانوا في القبر في حالة خوف، ليس الأمر عندهم واضحا إلى الجنة من النار، ذنوبهم كثيرة. لما كان يوم القيامة وبدأ العرق يتصبب منهم أو يغمرهم بحسب أعمالهم، إذن لما رأى أن العرق يلجمه مثلا إلى ساقيه أو إلى حقويه وغيره، العرق يلجمه كاملا، إذن نحلت عقدة قليلا. لما تناول الصحف بيمينه علم أنه سينجو بإذن الله تعالى، لكن يتيقن لما دخل الحساب وبدأ الحساب والعرض على الله تعالى عرض شديد، لكن لما الله تعالى يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم سبحانه وتعالى، إذن بشر بالجنة قبل أن يدخل الجنة، انحلت عقدة. وهكذا تنحل عقدة المؤمنين من الصعب إلى الأسهل بخلاف عقد الكافرين. هذا حال المؤمنين المذنبين العصاة. أما الصالحون نسأل الله تعالى أن يكون جميعا منهم ويلحقنا بهم، فحالهم حال طمأنينة، كانوا في الدنيا في شدة عظيمة بنظر الناس، لكن قلوبهم وأرواحهم مطمئنة، وبالموت خرجوا من هذا السجن إلى النعيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ذرني، دعني، اتركني، كلمة وعيد وتهديد. ذرني وأنا خلقت وحيدا تحتمل معنيين، خلقت أي خلقته وحيدا، هو الوليد بن مغيرة المخزومي، هذه الآية نزلت فيه على القول الراجح، فخلقته وحيدا ثم أعطيته المال والولد، خلقته من غير مال غير ولد، كان وحيدا، كان لما نزل البطن أمه كان وحيدا، ثم أعطيته الأموال والأولاد، فذرني ومن خلقته وحيدا ثم أعطيته. أو التفسير الثاني، خلقته من غير شريك، الله تعالى خلق الناس وخلق الوليد بن المغيرة من غير استعانة بأحد سبحانه وتعالى، إذن الوحيد ترجع إلى الله تعالى، التفسير الأول ترجع إلى الوليد بن المغيرة. إذن ذرني وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. الله تعالى إذا انتقم من مخلوق فانتقامه شديد، يغني عن الاستعانة بأي منتقم آخر. ذرني وحدي معه فأنا أنتقم منه وأغنيك عن كل منتقم. المعنى الثاني أني انفردت بخلقه ولم يشركني فيه أحد، فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. وجعلت له مالا ممدودا، خولته وأعطيته مالا ممدودا. والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه بل يتوالى. ممدود أي لا ينقطع رزقه، كناية عن ذلك. كالزرع، الزرع كل موسم حسب المزروع يرجع موسم آخر، إذن شيء مستمر. أما المال المخزن في الصناديق هذا ينفد، يهلك، يفنى. أما الماشية والزرع والتجارة فهي في نماء. إذن أعطيته أصناف الأموال التي تنمو وتزكو وتزداد. وبنين شهودا، بنين حضور لا يغيبون عنه في تصرف. أو شهودا إذا ذكروا معه، إذا ذكر الوليد المغيرة ذكر معه أولاده، يعني له منع، له أولاد كثيرون. وقيل شهودا أي قد صاروا مثله في شهود ما كان يشهده، أصبحوا بسن كبيرة نسبيا فيشهدون معه المحافل وغير ذلك. وأيضا يقومون بما يقوم به من التجارة والزراعة وغير ذلك. ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في العيش بسطا، حتى أقام ببلدته مطمئنا مترفها يرجع إلى رأيه. والتمهيد عند العرب التوطئة والتهيئة. ومنه مهد الصبي، إذا مهدت له تمهيدا مهدت له سبل العز وأن يرجع إلى رأيه. ثم بعد ذلك، ثم هنا للتعجب، ثم بعد هذا العطاء كله يطمع أن أزيده في المال والولد. كلا ليس ولن يكون الأمر كذلك مع كفره بالنعم. الله تعالى قدر وأراد أن يعطي الكفار في الدنيا كل ما يريدون إن أراد. هذه قاعدة العامة، يعطيهم الدنيا. وكما في سورة الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. إذن أصناف نعيم عظيم للكفار في الدنيا. لماذا؟ لأنه ليس لهم في الآخرة نصيب، ولأن الدنيا لا تسمي إن الله تعالى جناح بعوضة. الدنيا متاعها زائل، متاعها بسيط، عمرها قصير. كلا لن يكون ذلك. إذن الله تعالى قدر أن يعطي الكفار أشياء كثيرة، لكن الوليد بن المغيرة الله تعالى هدده بأنه لن يعطيه أكثر مما أعطاه. كلا لن يكون ذلك. كفر وأراد الله تعالى أن يمنع عنه الزيادة. أيضا قول تفسير آخر، ثم يطمع أن أدخله الجنة. إذن القول الأول متاع الدنيا، لن أزيده من متاع الدنيا. القول الثاني بعد هذا العطاء كله وكفر بي فلن أزيده متاعا في الآخرة. بعض المؤمنين في الدنيا متاعهم عظيم، لكن هذا المتاع العظيم بما أنهم شكروا هذه النعم واستخدموها في طاعة الله تعالى، فسيزيدهم الله تعالى نعيما آخر في الجنة في الآخرة بخلاف الكفار. نعم. وكان الوليد بن مغيرة يقول إن كان محمد صادقا صلى الله عليه وسلم فما خلقت الجنة إلا لي، من كبره وعناده. ثم كما ذكرت هنا للتعجب ليست للترتيب. ثم يطمع أن ننصره على كفره، لن ينصر. طبعا نذكر تفسيرات عديدة. كلا قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة سواء في الدنيا وفي الآخرة، كلا قطع لرجائه. وقيل كلا بمعنى حقا، يكون المعنى ها هنا إنه يعني الوليد كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. نعم، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، عنيدا خالف ورد الحق وهو يعرفه، عنيدا مخالفا للحق مع معرفته أنه حق، أو مجانبا للحق معاندا له معرضا عنه، أو جاحدا للحق، جحود، مجانبة، مخالفة، رد، رفض. العنود من الإبل الذي لا يخالف الإبل، يبقى منفردا في ناحية. نعم، ورجل عنود إذا كان يحل وحده لا يخالف الناس، سأرهقه صعودا، سأكلفه أو سألجئه، سأرهقه، سأكلفه، سألجئه صعودا. الإرهاق تأتي بمعنى حمل الإنسان على شيء، حمل الإنسان على شيء، إجباره على شيء معين. صعودا، الصعود جبل من نار، فصعدوا فيه 70 خريفا. إذن الوليد المغيرة سيؤمر بصعود جبل من النار في جهنم 70 خريفا إذا صعدوا فيه، إذا وصل إلى ذروته يهوي فيه أبدا، يهوى به. رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. إذن جبل من نار، صعود جبل من نار، يهوي إذا صعدوا فيه 70 خريفا الوليد بن المغيرة، ثم يهوي به كذلك. نعم، روى عطية عن أبي سعيد قال صعود صخرة في جهنم، هذا معنى ثاني، إذا وضعوا عليها أو إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت أيديهم، فإذا رفعوها عادت. إذن نسأل الله تعالى العفو والعافية. صخرة في جهنم إذا وضع الكفار عليهم عليها أيديهم ذابت من شدة حرها، إذا رفعوها خلقت ثانية ليذوقوا العذاب. قال فيبلغ أعلاها في 40 سنة، يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه مقامع، سلاسل الحديد تجذبه من أمامه ويضرب من خلفه مقامع من الحديد، حتى إذا بلغ أعلاها رمي به إلى أسفلها. الرواية الأولى 70 خريفا، الرواية الثانية 40 سنة. فذلك دأبه أبدا، هكذا عذابه دائما، يصعد ثم يرمى به، وهكذا. نسأل الله تعالى السلامة لنا جميعا بفضله ومنه. أو سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيه، كل هذه المعنى متقاربة متداخلة. لماذا هذا العذاب؟ يقول الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى عن هذا الكافر الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر، فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، يعني ماذا يقولون للناس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا الناس عن الإيمان، ما الكيك العبارة الكذب الذي سيدبرونه أو سيزعمونه بحق النبي صلى الله عليه وسلم بحق القرآن الكريم. فكر إنه كان صاحب رأي، صاحب مشورة، هي الكلام في نفسه، قدر هي الكلام في نفسه، فقال ما هو إلا ساحر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيتموه يفرق بين رجلي وأهله وولده ومواليه، لما دخل الناس الإسلام من أسلم أصبح مع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لقي على دينه أصبح في الطرف المقابل، فأصبح بعض الناس مؤمنين وبعضهم كافرين، قد يكون الأخ مع أخيه والأب مع ابنه، أحدهما مؤمن والآخر كافر، إذن فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فرق بين الكافر والمسلم، فيقول أنه ساحر لأنه كالساحر، الساحر يفرق بين الرجل وأهله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه بهذه الدعوة العظيمة الإسلام فرق بين الرجل وأهله، فقتل أي لعن وطرد برحمة الله تعالى، أو قهر وغلب. كيف قدر؟ كيف يعني؟ هنا للتعجيب وليست للاستفهام، يعني كيف يصنع هذا الفعل العظيم؟ كيف يقول هذا القول الكاذب؟ كيف يفتري هذا الافتراء؟ كيف قدر؟ كيف هيئ الكلام في نفسه؟ ثم قتل، ثم لعن أيضا لعنا بعد لعن، وطرد طردا بعد طرد من رحمة الله تعالى، أو بضرب من العقوبة، يعني عقوبة في النار، عقوبات متوالية متعددة، عقوبة بعد عقوبة بنوع آخر. كيف قدر؟ أي على أي حال قدر؟ ما حاله وما دليله في ذلك؟ ثم نظر فكر بقلبه وبعقله وتريث بأي شيء يرد الحق ويدفعه، نظر تفكر في ذلك، ثم عبس قطب بين عينيه، العبوس، نعم، قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين. وذلك أنه لما حمل قريشا على ما حملهم عليه من القول في محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ساحر، مر على جماعة المسلمين فدعوه إلى الإسلام، فعبس في وجوههم، لم يرد عليهم، وأظهر بغضه للإسلام بوجهه العابس. وقيل عبس وبسر على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه، إذن عبس على المسلمين أو عبس على محمد صلى الله عليه وسلم. بسر، كلح وجهه وتغير لونه، دليل امتعاض، نعم. أو بسر وقف لا يتقدم ولا يتأخر، قالوا وكذلك أهل اليمن يقولون. هذا التعبير البسر يستخدمه أهل اليمن إذا وقف المركب وقف فلم يجئ ولم يذهب، يعني مثل ما أقوله ركب المركب، وقف لا يتقدم ولا يتأخر، امتنع عن الحركة، فيقول عنه بسر. فالوليد المغيرة بسر وقف لا يتقدم ولا يتأخر. ثم أدبر، ولا وأعرض ذاهبا إلى أهله، أدبر واستكبر، تعظم وتعاظم عن أن يؤمن، فقال إن هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، أو إن محمد أو إن القرآن الكريم، إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. إذن الدين أو القرآن الكريم سحر يؤثر، هكذا يقول عن القرآن أو عن الدين الإسلامي، عن كلام الله تعالى، سحر يؤثر يأثره عن غيره، يأخذه من غيره، السحر الخديعة أو إظهار الباطل في صورة الحق، إظهار الباطل في صورة الحق. يقول إن هذا إلا قول البشر، الوليد بن غير يقول عن القرآن الكريم إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا كلام المخلوقين يخادع به القلوب كما تخدع بالسحر. قال السدي يعنون أن هذا القرآن الكريم من قول سيار، من هو عبد لبني الحضرمي، كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. طبعا هناك أقوال عديدة، المهم أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من غيره، من أهل كتابي، من فلان أو فلان، إذن هناك من يعلمه هذا القرآن الكريم، هكذا يقولون افتراء. وقيل إن هذا إلا أمر سحر يؤثر يورث، إذن ورث السحر عن غيره. يقول الله تبارك وتعالى في حقه سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. سأصليه سأدخله، سقر جهنم، قيل هي الطبق السادس من جهنم، وسميت سقر من سقرته الشمس إذا أذابته وأحرقت جلدة وجهه. سقر من سقرته الشمس إذا أذابته وأحرقت جلدة وجهه. إذن سأصليه سقر، سأدخله سقر كي يصلى حرها. قال ابن عباس هي الطبق السادس من جهنم. وما أدراك ما سقر؟ شيء عظيم، مبالغة، تأكيد على عظمه، تأكيد على عظم النار، عظم العذاب فيها. أيوة ما أعلمك يا محمد أي شيء هي؟ هي شيء عظيم. ثم فسر حالها فقال لا تبقي ولا تذر، لا تترك لهم عظما ولا لحما ولا دما إلا أحرقته. وقيل لا تبقي منهم شيئا ثم يعادون خلقا جديدا، إذن يحرقون حرقا كاملا ثم يخلقون ثانية، وهكذا كما قال الله تعالى في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا لذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. نعم. لواحة للبشر، لواحة مغيرة للبشر، مغيرة تغيرهم أو تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سوادا من الليل. لواحة تلفح وجوههم لفحة تدعها تتركها تترك الوجوه أشد سوادا من الليل. أو لواحة تلوح للبشر من مسيرة، تظهر للبشر من مسيرة 500 عام، يرونها من بعد 500 عام يرونها. البشر الإنس من أهل النار، إذا أهل النار يرون النار من بعد 500 سنة. لواحة البشر تلوح لهم، تظهر لهم، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. عليها على النار 19 الملائكة، مالك وثمانية عشر ملكا هم خزنة جهنم. إذن عدد الخزنة الملائكة في النار 19، مالك أحدهم اسمه مالك، وثمانية عشر غيره. قال ابن جريج نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم، نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم فقال، إذن وصف الملائكة في جهنم فقال فكأن أعينهم البرق، فكأن أعينهم البرق، وكأن أفواههم الصياصي يجرون أشعارهم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين، قوة أحدهم فقط ملك واحد لقوة كل الإنس والجن، قوة عظيمة، يسوق أحدهم الأمة كلها وعلى رقبته جبل، يسوق أمة من الأمم يدخلهم النار وعلى رقبته جبل فيرميهم للأمة في النار ويرمي فوقهم الجبل. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذن النار شيء عظيم لا يمكن العقل أن تصور عظمها. وما جعلنا عدتهم عدد الملائكة إلا فتنة، أي بلية، فتنة امتحان اختبار، أو ضلالة للذين كفروا، يريد أبا جهل وذويه. قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليوقن من اليقين، من التصديق الجزم الصادق، ليوقن الذين أعطوا الكتاب، أعطوا التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى، أن عدة جهنم موافقة لما عندهم، في التوراة والإنجيل عدد الخزنة 19، فلما رأوا أن القرآن الكريم يقول نفس العدد إذن أصبح عندهم يقين بأن القرآن عند الله تعالى. إذن هذا ليستيق الذين أوتوا الكتاب بأن هذا الشرف الصحيح وأن هذا الكلام كلام الله تعالى وأن هذا النبي هو النبي عند الله سبحانه وتعالى. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي وليزداد بذلك إيمانا. لماذا؟ لأنهم لما صدقوا بما في كتاب الله تعالى آمنوا. إذن أول شيء آمنوا، ثم ازداد إيمانهم لتصديقهم بعدد خزنة جهنم. آمنوا بأن القرآن عند الله تعالى، ثم آمنوا بأن عدد خزنة جهنم 19. كل آية يؤمنوا بها يزداد إيمانهم. آمنوا بأربع آيات مؤمنون، آمنوا بعشر آيات بعدها زاد إيمانهم. إذن كلما جاءهم أمر أو آية آمنوا بها، وجاءهم عدد خزنة جهنم 19 فآمنوا بها فازداد إيمانهم بهذا الأمر. أيضا ولا يرتاب ولا يشك الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب والمؤمنون المصدقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرتابون جميعهم في أن عدة خزنة جهنم 19 تأكيد لليقين. وليقول الذين في قل، إذن هذا كله هذه اللام عطف. لماذا؟ لماذا الله تعالى ذكر عدد خزنة جهنم 19؟ لماذا؟ لليقين ولئلا يرتابوا. وليقول الذين في قلوبهم مرض، مرض شك أو نفاق، منافقي أهل المدينة الذين في المستقبل بعد الهجرة سيكونون في المدينة ويقولون هذا القول، لأن في هذه الآية، هذه السورة كلها مكية بلا خلاف. فهذه الآية لها تفسيران. التفسير الأول وليقول الذين في قلوبهم مرض، من المنافقون؟ إذن وليقول في المستقبل بعد عشر سنين بعد الهجرة إلى المدينة المنورة ويصبح هناك منافقون، سيقول هؤلاء المنافقون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن هذا القول نقول المنافقين بعد، ولكن أخبر الله تعالى عنهم هذا الأمر قبل زمن من الوصول إلى من حصوله. أو أن نعم، أو أن هذا القول هو قول الكفار المشركين، قول مشركي العرب قريش. إذن هذا القول ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني ماذا أراد الله تعالى بذكر عدد خزنة جهنم، ما الهدف من ذلك؟ هكذا يقولون القول، إما قول مشركي العرب قريش أو قول المنافقين وإخبار عن عما سيكون قبل حدوثه. إذن المرض على القول الأول النفاق. إذا قلنا أن هذه الآية إخبار عن حال المنافقين فيما سيؤول إليه، المرض هو النفاق. أو إذا كان هذا قول المشركي العرب فالمرض هو الشك والارتياب. مثلا يضل به كثيرا، يضل الله تعالى بهذا القول، بهذا الامتحان، بهذا الاختبار، بهذا العدد كثيرا. نعم. ويهدي به كثيرا. إذن الله تعالى يهدي ويضل من أراد، كذلك يضل الله من يشاء، كذلك يضل الله تعالى يخزي، يعمي عن أن يوصل الحق. الله تعالى يمنع، يحجب الكفار عن قبول الإيمان، لا ليس بمعنى يجبرهم على ترك الإيمان، لكن لما علم الله تعالى في سابق علمه أن هؤلاء لن يؤمنوا فحجبهم عن الإيمان، حجبهم لعلمه السابق بأنهم لن يؤمنوا. يضل الله، يخزي ويعمي من يشاء، ويهدي من يشاء، ويرشد من يشاء. من أراد الهداية هداه الله تعالى، من أراد الضلالة أضله الله تعالى. كذلك يدل الله عن الجنة من يشاء ويهدي إليه من يشاء، القول الثاني. إذن الإضلال عن الإسلام وقول الحق أو الإضلال عن الجنة يوم القيامة، الله تعالى سيدل أهل الجنة إلى الجنة يعرفونها ويبعد أهل النار عنها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يدري وما يعرف عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار إلا هو سبحانه وتعالى جل ثناؤه. هؤلاء أخذ جهنم، لكن هناك قد يكون هناك ملائكة كثيرون يتولى كل صنف ما يريد الله تعالى من أصناف العذاب، صلى الله تعالى العفو والعافية والسلامة. وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي، هي ما دلالتها؟ وما هي؟ أولا الدلائل والحجج والقرآن، هذه الآيات الباهرات، هذه الآيات القرآنية هي ذكرى للبشر، ذكرى لمن أراد أن يؤمن. وما هي؟ هذه النار التي يخبرنا الله تعالى عنها، سقر، ذكرى عظة للبشر للخلق، أي يتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. أيضا يقول ما هي الجنود. إذن الجنود ذكر البشر، لكن الله تعالى غني عن الجنود، الله تعالى قادر أن يعذب الناس كلهم بعذاب شديد من غير جنود، من غير واسطة، من غير سبب، من غير نار، من غير أي سبب، الله تعالى قادر أن يعذبهم. مثلا نحن كمثال بسيط قريب لأذهاننا، نعلم جميعا أن الأمراض أسباب كثيرة، لكن هناك مرض لا تحس له سبب، الضيق، ضيق الصدر، أحيانا يكون له سبب، مثلا خسارة أو مرض أو موت أحد الأصدقاء أو الأقارب، لكن أحيانا إنسان يشعر بضيق عظيم ولا يجد له أي سبب، الله تعالى قادر أن يخلق ما يشاء من غير سبب. هذا عذاب، هذا ابتلاء، وظاهر أنه ليس له أي سبب. كذلك الله تعالى قادر على أن ينعمك نعيما عظيما من غير سبب، تجد نفسك أحيانا منشرح الصدر انشراحا عظيما من غير سبب، تشعر بسعادة عظيمة، طبعا له أسباب، لكن قد تكون أسباب خفية، صدقك مع الله تعالى وذكرك الله تعالى، فيعطيك الله تعالى عطيات أحيانا يحثك على الزيادة في الذكر والصبر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كلا والقمر، أي والقمر قسم بالقمر، أو المعنى حقا القمر قسم، أو حقا والقمر نعم، أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم قناة جهنم. قال الكفار قريش أنهم يستطيعون أن يقضوا على قناة جهنم، قناة جهنم 19، فقال أحدهم أنا أقضي على 17 وأنتم كفوني الاثنين، وقال الآخر لو أن قريش كل 100 أهلكوا واحدا من قناة جهنم لأهلكهم جميعا، مع أقوال كثيرة. إذن أقسم الله تعالى على ذلك بالقمر وما بعده، قال القمر الليل والصبح وغير ذلك، أقسم بهذه الأشياء، نعم أقسم بها بالقمر والليل إذ أدبر والليل إذا ولى. والصبح إذا جاء أسفر ضاء. إنها إذن أقسم الله تعالى بالقمر والليل والصبح، هذه أمور المتتابعة. إنها الأحد الكبر، جواب قسم. إنها أي إن هذه النار، الأحد الكبر، الأحد الدواهي، شيء عظيم. أو الكبر اسم من أسماء النار، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها أي إن تكذيبهم، إن تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لإحدى الكبر، إحدى الكبائر، شيء عظيم. وقيل إنها أي إن قيام الساعة لإحدى الكبر، والكبر العظائم من العقوبات، نذيرا للبشر. يريد النار، هذه النار الموصوفة تنذر البشر، أو هي نذير للبشر. النذير قول الثاني، إذا نقول الأول النذير وهنا النار، قول الثاني محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينذر البشر، يخوف البشر، نذير تخويف، لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر. إذا النذير لمن أراد الهداية، التقدم للخير أو التأخر للشر، لمن شاء أن يتقدم للخير فيؤمن أو يرجع إلى الشر والمعصية والكفر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت مأخوذة، رهينة مأخوذة بعملها، إما خلصها أو بقها. هذا العمل إما أن يخلصها وينجيها إلى الجنة، أو يهلكها ويبقها في النار. إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم، الله تعالى يغفرها لهم. هؤلاء أصحاب اليمين في جنات، في بساتين. طبعا الجنة نعيمها عظيم، لكن ذكر الله تعالى لنا بعض أصنافها تقريبا لأذهاننا، لكن فيها نعيم لا نعرفه، لا يخطر ببالنا. في جنات يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن المشركين، عن المجرمين المشركين، ما سلككم في سقر، ما أدخلكم، يسألونهم أهل الجنة، يسألون أهل النار، ما الذي أدخلكم إلى جهنم، إلى سقر؟ قالوا أهل النار، لم نكن المصلين، لم نكن المؤمنين الذين يصلون، ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن نتصدق، وكنا نخوض نخالط أهل الباطل في باطلهم، نخوض مع الخائضين، نخالط أهل الباطل في باطلهم، وكنا نكذب بيوم الدين، لم نكن نصدق بيوم القيامة، حتى أتانا اليقين، أتانا الموت. والموت إذا نزل الموت ورأوا الحق حقا والباطل باطلا، عندئذ لا ينفع الإيمان، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين، وذلك أن قوم أهل النار هم موحدون، كانوا مؤمنين لكن دخلوا النار، فتنفعهم الشفاعة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين بعضهم بعضا. وأما الكفار فليس لهم أي شفيع. ذكر ابن السماك أبو عمرو عثمان بن أحمد قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبير قال ابن الزبرقان عفوا قال أخبرنا علي بن عاصم قال حدثنا خالد الحذاء عن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء قال قال عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة، يشفع نبيكم رابع أربعة صلى الله عليه وسلم، جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى، اختلف شك الراوي، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء. طبعا ننتبه، الشفاعة أقسام عظيمة، أقسام كثيرة. الشفاعة العظمى لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ما هي الشفاعة العظمى؟ الناس يوم القيامة ينتظرون الحساب سنين عديدة، يقفون في أهل الظل في الظل، وأهل النار والعصاة من المؤمنين تحت حر الشمس بحسب أعمالهم، فيستشفعون إلى الأنبياء فلا أحد يجيبهم إلا لما يصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيشفع عند الله تعالى ويشفع في بدء الحساب. هذه الشفاعة العظمى لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يذكر هذه الرواية في السند الذي ذكرته أن يشفع أولا جبريل ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا يشفعون؟ في إخراج بعض أهل النار منها، ناس دخلوا النار عذبوا سنين الله أعلم كم هي، ثم يشفع هؤلاء في إخراج بعض أهل النار إلى الجنة، ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم. فيقال لهؤلاء الذين بقوا بعد الشفاعة كلها ما سلككم في سقر؟ قالوا كما ذكرنا يعني تركوا الصلاة وتركوا الزكاة وغير ذلك. إذن الخطاب لمن؟ الخطاب للمشركين كلهم أولا، تفسير أول. تفسير ثاني، الخطاب لمن بقي في جهنم بعد إخراج أهل من تنالهم الشفاعة، إما كل أهل النار أولا يخاطبون، أو الخطاب هذا الأرجح والله تعالى أعلم، بعد أن يخرج من كتب له الخروج من جهنم بقي من سيخلد في النار، فهذا خطاب لهم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة. نعم، فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لأهل مكة معرضون عما جئتم به. في تفسير مقاتل، الإعراض عن القرآن الكريم له وجهان. وجه أول الجحود والإنكار، الكفر، الكفر به. الوجه الثاني ترك العمل به. إذا إعراض عن القرآن الكريم، الكفار يعرضون عنه إعراضا كاملا لا يؤمنون به. وجه آخر يؤمنون به لكن لا يعملون به، وهذا حال بعض المسلمين، مؤمنون لكن لا يصلون، لا يصومون، لا يزكون، كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد صلى الله عليه وسلم حمر مستنفرة. أراد هنا الحمر الوحشية، فرت من قسورة، هربت من ونفرت من قسورة. قسورة صيادين يرمونها أو أسد. إذن كأن هؤلاء الحمر الوحشية هربت من الأسد أو هربت من الصيادين، فهم يهربون من الإيمان كهروب هؤلاء الحمر من الأسد أو من الصيادين. بل يريد كل امرئ من هؤلاء أن يؤتى صحفا منشرة، يعطى كتبا مفتوحة. قال ابن عباس كانوا يقولون إن كان محمد صادقا فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. أي أرادوا أن يعطوا بغير عمل براءة من النار ليؤمنوا، هكذا طلبوا صحيفة منشرة مفتوحة مكتوب فيها البراءة من النار بغير الإيمان. أو أراد كفار قريش أن ينزل على كل واحد منهم كتاب عند الله تعالى فيه إلى فلان بن فلان، هذا رسولي وهذا كتابي. إذن هذا أمر في مكابرة ومعاندة. كلا إنه القرآن الكريم تذكرة، فمن شاء ذكره فمن شاء اتعظ به، وما يذكرون وما يتعظون إلا أن يشاء الله. أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله تعالى لهم، لولا أن الله تعالى أراد أن يكونوا مختارين لما اختاروا، لكن الله تعالى أراد أن يكون الإنسان مختارا فاختار بعضهم الهداية واختار بعضهم الكفر والضلال. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إذن نقول نحن بفضل الله تعالى، الله تعالى وفقنا للإيمان. أما هؤلاء فهم اختاروا النار بإرادتهم، إرادتهم من الله تعالى جعلهم مختارين. نعم نحن الله تعالى جعلنا مختارين، ولكن اخترنا الجنة أو اخترنا الإيمان بفضل الله تعالى لا بأنفسنا. ولولا فضل الله علينا ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، الله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. في سنن ابن ماجه والترمذي أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. إذن في هذه الآية وأهل التقوى وأهل المغفرة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن ماجه والترمذي، قال الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونجعل هذا ذكرنا وحجدنا لنا. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.